تسألون عما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

أعطهم سؤلهم، وأظهرهم على أعدائك أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، مساكين فارحمهم. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم أدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا، واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم. وصل اللهم وسلم وأنعم على عبدك ورسولك النبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله.